الحمد لله، الحمد لله وعد بالتمكين لعباده المؤمنين، فقال في محكم التنزيل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وناصر المظلومين، وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم إمام المتقين، جاهد الكافرين وأذل الله به المنافقين وأتم به الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، الشيشان شموخ وأحزان، وفيها بشائر وآلام، وثبة الإيمان وشمس الإسلام تتجلى اليوم في أحداث الشيشان وداغستان، وإنا على ثقة بنصر الله مهما طار الطريق وكثرت العقبات. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين: إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، وإنا على يقين ثقة بالله متى ما أخلص الشيشانيون دفاعهم من أجل إعلاء كلمة الله وتحكيم شرع الله، ونبذوا الخلاف والأهواء وأخذوا بالأسباب، وكان المسلمون عونا لهم بعد الله، لينصرنهم الله ويعلي شأنهم ولو عن قلة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وهل نسينا عباد الله ماذا فعلوا بالروس في حربهم الماضية قبل 3 سنوات، يوم هزم 6000 منهم 100,000 جندي روسي مدججين بأحدث أسلحة العالم؟ لكنه النصر القريب بإذن علام الغيوب، لكنه النصر القريب بإذن علام الغيوب، مهما تواترت الخطوب، والنصر آت فوق أشلاء الكمات المخلصين، والنصر آت خلف إمداد الكرام الباذلين، والنصر آت بالدعاء وبالبيان، آت بإذن الله لو كره الجبان، والنصر آت والصباح قد استبان، وغياهب الظلم المقنن كالظلام له أوان، والنصر يؤتيه الإله الصادقين وذا ضمان. وفي أحداث الشيشان بشائر وآلام، ومن البشائر التي أزفها إليكم معاشر المؤمنين: أولا، أن الصحوة الإسلامية أصبحت ظاهرة ملحوظة إلى حد كبير في دول شمال القوقاز كلها وليس في الشيشان فقط، فالمدارس الإسلامية تتزايد والمساجد تمتلئ، والشعوب بدأت تتجه نحو فهم الإسلام والسعي لتطبيقه، ولا شك أن ذلك يصيب روسيا بل حتى الغرب بالرعب. ثانيا، خلال الأيام السابقة فقد كبدت المقاومة الشيشانية خسائر فادحة في القوات الروسية، فقد دمر لهم أكثر من 155 آلية، وقتل أكثر من 2000 قتيل، وأسقطت 12 طائرة جيت، وأسقطت 7 طائرات عامودية. ويقول الشيشانيون إن القتال لم يبدأ حتى الآن، فليس هنالك مواجهة حاسمة، فهم لا يواجهون برا وإنما جوا، وسنتركهم حتى تدخل القوات الروسية في العمق أكثر وأكثر، وعندها ستكون الشيشان مقبرة للروس. ثالثا، الخوف والرعب الشديد المنتشر بين صفوف القوات الروسية، حتى إنهم يتحدثون بينهم بأن هؤلاء المجاهدين الشيشانيين لا يخشون الموت ولا يهابون القذائف والصواريخ، وأنهم قد زرعوا الأرض بالألغام والتشريطات، وأنهم لم يتركوا حجرا ولا شبرا إلا لغموه، وقد سلم بعض الجنود الروس أنفسهم للمجاهدين وكانوا في حالة من الرعب والخوف والجوع. وصدق صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مع مسيرة شهر، فاللهم اقذف الرعب في قلوبهم. رابعا، أعلنت الصحافة الروسية عن تفشي مرض جديد بين القوات الروسية مما أصابهم بالذعر في المناطق التي استولوا عليها، وزادت في تدني معنوياتهم المنهارة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. خامسا، الخلاف الواسع والكبير بين القيادات السياسية والعسكرية الروسية، نسأل الله أن يفرق شملهم ويمزق صفهم وأن يخالف بين قلوبهم. هذه وغيرها بشائر تلوح بالأفق. أما النصوص من القرآن والسنة فقد بشرت بهذا، وأما الأحداث اليوم في كل مكان فإنها تتجه لهذا، وإن غطت غيوم الضباب بريقة وعلت سحب الشهوات على الحقيقة، فقد وعد الله بنصرة هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيها المسلمون، وفي مثل هذه الأحداث عبر ودروس. أولا، إلى متى والأحداث تطحن في أمتنا ونحن غارقون في الترف والموضات وأنواع الفضائيات، غافلون عن المكر الدولي لأمة الإسلام باسم الإرهاب والتطرف؟ ألا يتعظ المثقفون من بني أمتي المنخدعون ببريق الديمقراطية والعدالة الغربية؟ ألا يتعظ الغافلون من بني أمتي الغارقون في بحر الشهوات والطرب واللذات؟ ألا يتعظ المترفون والعصاة المذنبون بأن مثل هذه الأحداث نذر وتذكير بأن الله يمهل ولا يهمل؟ ألا يتعظ الصالحون من بني أمة المضيعون للأوقات؟ ألا تربي فيهم الأحداث العزم والجد وتربية الذات؟ فلما لا تربى النفوس على الشجاعة وعلى قصص البطولة والجهاد بدل إغراقها في الترف وحب الراحة والخمول والكسل والحب والغرام؟ والنفس إن لم تشغلها في الطاعة والجد والاجتهاد اشتغلت في المعصية والضياع والفساد. ثانيا، قال الروس إنهم يقاتلون المسلمين في داغستان والشيشان بحجة الإرهاب وتهديد الأمن الروسي. فيا عجبا، ماذا يسمى ترويع الآمنين وقتل شعب أعزل بأكمله بأطفاله ونسائه وشيوخه وحصدهم بالقنابل والرشاشات وإحراق الأخضر واليابس؟ وهل يطلق على الدفاع عن النفس والوطن والعرض إرهاب؟ زعموا وقد سفكوا الدماء ومثلوا بالأبرياء أن قد أتوا كي يسحقوا الإرهاب ينبوع العدا، رعبا من الإسلام إرهابا دعوه، وبحجة الإرهاب أيسر ما ادعوه. قتلوا وجاسوا في الديار مخربين، حصدوا المئين وشردوا الآلاف قسر اللاجئين، ورفاقهم حملوا الغذاء لهؤلاء، بذلوا الدواء، نصبوا الخيام عن العراء، بسطوا الفراش مع الغطاء، لأنهم أهل المودة راحمون، وبرحمة هم بالغذاء ينصرون ومع الدواء ينصرون. وهكذا يا مسلمون، إخوانكم ما بين قتلى بالصليب وآخرون يعمدون، فإلى الإله المشتكى إنا إليه راجعون. وبحجة الإرهاب يقطع عنهم المدد الشحيح، ويحاصر الإعلام كي لا يكشف الوجه القبيح، ويجرم المتعاطفون بلها الرجال المخلصين. وبخدعة الإرهاب أرهب كل إنسان عقول كي لا يقول مقالة تهدي العقول. فمشاهد التدجين تجري من فصول في فصول. وبخدعة الإرهاب ما شاءوا أتوه، قد يعجز الإرهاب في قاموسه ما أنجزوه، لكنهم لا يسألون لأنهم لا يسألون. عباد الله، إن الإرهاب في الإسلام فريضة ربانية، ولكنها ضد أعداء الله وأعداء المسلمين، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لكن لا يجوز في الإسلام أبدا قتل غير المحاربين من النساء والأطفال والشيوخ، وترويع الآمنين أو تفجير المباني أو نحب الممتلكات، بل ليسمع العالم كله حقيقة دين الإسلام وعدله وسماحته حتى في حالة الحرب. فاسمع وصية أبي بكر لقائد جيشه يزيد بن أبي سفيان: إني موصيك بخصال، لا تغدر ولا تمثل ولا تقتل هرما ولا امرأة ولا وليدا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا ما أكلتم، ولا تحرقن نخلا ولا تخربن عامرا، ولا تغل ولا تجيز. هذا هو ديننا، دين السلام، حتى في الحروب التي يحق فيها الحق وينصر فيها المظلوم بالقوة. بل لا تعجبون أن فرض الله نصرة الإرهاب المشروع بالأموال، ولهذا ختم الله تعالى آية الإعداد بالحث على الإنفاق كما تقدم. فالجهاد بالمال لإرهاب أعداء الله تعالى فريضة محكمة، ولو كره الكافرون وأرجف المرجفون وتخاذل المنافقون. قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ثالثا، لا ننسى سلاحنا العظيم الدعاء والتضرع والإلحاح على الله، فإنه تعالى يحب الملحين. نريد الدعاء الذي يتحرك به القلب قبل أن يلهج به اللسان، دعاء القلب الذي يعتصره الألم ويحرقه الهم للمسلمين. من منا يا عباد الله لما سمع بمصاب الشيشان وداغستان رفع يديه إلى السماء وتوجه إلى الله بالدعاء؟ من منا قنت في ليله ودعا على الروس ومن ناصرهم؟ إن للدعاء آثارا عجيبة، يكفي منها أن نشعر أن الله معنا، وأن يرى الله دمعتنا من أجل ديننا وإخواننا. فالله الله بالدعاء والتضرع والشكوى. فالله تعالى يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فإياكم وقسوة القلب وشدة الغفلة عن أحوال المسلمين. وما يدريك لعل دمعة من عينيك وزفرة من صدرك ودعوة من قلبك تشق عنان السماء، يغير الله بها من حال إلى حال، وإن لم يكن فحسبك أن الله يراك. رابعا، عباد الله، لعلكم تتساءلون: ما الذي يوقف المذابح الجماعية ضد المسلمين؟ لقد قلتها مرارا وأقولها اليوم: إنه ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله. إن في الاعتصام بالكتاب والسنة حلا جذريا لمشاكل الأمة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم داء هذه الأمة وسبب ضعفها، وأوضح الدواء وسبب قوتها بيانا شافيا، كما في قوله: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فتأملوا هذا الحديث وأمثاله لنجد الإجابة الشافية الكافية لضعفنا وهواننا. خامسا، وكما أن الله تعالى أوجب الجهاد بالنفس فقد أوجب الجهاد بالمال وحث عليه ورغب فيه. ولهذا ذكر الله تعالى الجهاد بالمال في آخر آية الإعداد فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فوقال: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبو داود. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله وجب عليه الجهاد بماله، وهو نص أحمد في رواية أبي الحكم، وهو الذي قطع به القاضي في أحكام القرآن في سورة براءة عند قوله: انفروا خفافا وثقالا فيجب على الموسرين النفقة في سبيل الله، وعلى هذا فيجب على النساء الجهاد في أموالهن إن كان فيها فضل، وكذلك في أموال الصغار إذا احتيج إليها، كما تجب النفقات والزكاة. وينبغي أن يكون محل الروايتين في واجب الكفاية. فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا. انتهى كلامه رحمه الله. ننقل هذا الكلام ليتنبه من يمن على إخوانه حتى بمجرد المساعدة المادية من أجل طعام أو غطاء أو شراب أو كساء، فكيف ونحن نطالبك بالجهاد في مال الله الذي أعطاك؟ فهو أمانة عندك ستسأل عنه. فالله تعالى يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إن عثمان رضي الله عنه لما جهز جيشا كاملا للمسلمين كان يدرك ما معنى من جهز غازيا فقد غزا، ويعلم لما قدم الله الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس وفضله. وكان عنده رضي الله عنه قوة اليقين بما عند رب العالمين: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله خير وأبقى، ولله در تلك الأخت، تلك الأخت والتي سمعت، والتي لما سمعت كلام شيخ الإسلام السابق قامت ببيع جميع حليها وجعلت ثمنه لإخوانها في الشيشان استجابة لله ورسوله كما تقول. فإلى جميع المسلمين، إلى كل من في قلبه ذرة من إيمان، إلى أصحاب الأيادي البيضاء، إن إخوانكم في الشيشان وداغستان يحتاجون إلى عونكم ومساعدتكم، فهم في أمس الحاجة إلى إغاثة عاجلة، وخاصة مع قدوم فصل الشتاء والبرد القارس ونزول الثلوج. فاتقوا الله أيها المسلمون في إخوانكم، وجاهدوا بأموالكم ومدوا لهم يد العون ولا تخذلوهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. فانصروا إخوانكم ينصركم الله. وكالعادة في مهبط الوحي ومنبع الرسالة استجاب الكثير لصرخات إخوانهم على مستوى الأفراد والمؤسسات والهيئات والهيئات الإغاثية. نسأل الله أن يبارك في جهود الجميع. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، وسبحانك وبحمدك. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وداغستان، اللهم انصر إخواننا في الشيشان وداغستان وأيدهم. اللهم آمن خوفهم واربط على قلوبهم واحفظ دينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وحد صفهم وسدد رميهم وقوي عزيمتهم واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم ليس لهم إلا أنت، وكفى بك نصيرا. اللهم أنت حسبهم وكفى بك حسيبا. اللهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك، فقوهم وأعنهم وأطعمهم واسقهم واكسهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين وكل الأرامل واليتامى والمساكين والمحصورين والمشردين. اللهم رد عنهم كيد الكائدين وعدوان الغاشمين، واقطع دابر الفساد والمفسدين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الروس وانصر المسلمين عليهم. اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا مالك الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا يعزه شيء ولا يتعاظمه شيء. انصر المجاهدين في سبيلك، وعليك بالروس الملاحدة ومن ناصرهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم إنك تعلم حال إخواننا وتعلم حالنا وضعفنا وقلة حيلتنا. اللهم هذا جهدنا وما بوسعنا، فارض اللهم عنا وأعنا على القيام بحق إخواننا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين في كل مكان بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيرهم تدميرا عليه. اللهم أنت ناصرنا وأنت عبدنا، بك نصول وبك نجول وبك نقاتل، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإننا ضعفاء مساكين، أنت ولينا ومولانا، فاحفظنا بحفظك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، ووفقهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هل تسمعون ندائي في مشنتي وبلائي؟ هل تسمعون أنيني ولوعتي وبكائي؟ ما كنت جرحا جديدا فألف جرح إزائي، لست الأخيرة لكن أخرى وأخرى ورائي. ما عاد أمرا غريبا أن تستباح دمائي، مآذني إذ تهاوت تغص عند النداء، والشيخ يرجف ضعفا أمام باب الشتاء، والطهر يهدي بأرضي مبغير طهر النساء، في حرة تتلوى وعفتي وحيائي. يا مسلمون رأيتم جرحي وجرح إبائي، رأيتم القصف يعلو منازل الأبرياء، يشب ليلي فيمحو بالنار لون المساء، رأيتم الطفل يبكي مشردا في العراء، مسائلا أين بيتي، مسائلا أين بيتي ولعبتي وردائي. رأيتم ألف ميت مبرجا بالدماء، رأيتموني حيارى يا أعين الضعفاء، يا ليتكم ما رأيتم إذن لهان بلائي. أطباقكم علمتكم ثقافة الأغبياء، أطباقكم علمتكم ثقافة الأغبياء، ترون أشلاء شعبي في موجز الأنباء، وبعده حفلات رقص وعري نسائي، ترون أشلاء شعبي في موجز الأنباء، وبعده حفلات رقص وعري نسائي. هذا الذي علمتكم في يوم موت الحياء، كلوا وناموا وأحيوا في الليل سوق الفضاء. ما حيلتي ضاع صوتي في أمة كالغتاء، شيشان يا سامعيها أسيرة الدخلاء، ليست تفك بقرص وخبزة وكساء، هيهات تمتد كفي لغير رب السماء. بشرى لشعبي تعالت في رفعة الشهداء، ليس العزاء بهم بل في المسلمين عزائي. إن عشت رويت أرضي، والنصر ري الظماء، سأجعل الروس ذيلا يدين لي بالولاء، وإن قتلت فلا نامت أعين الجبناء، وإن قتلت فلا نامت أعين الجبناء. أيها العالم ما هذا سكوت، أو ما يؤذيك هذا الجبروت؟ أيها العالم ما هذا سكوت، أو ما يؤذيك هذا الجبروت؟ أو ما تبصير في الشيشان ظلما، أو ما تبصير أطفالا تموت، أو ما يوقع تفيض فيك الحس شعب جحره من شدة الهول شتيت أو ما يرقير فيك الحس شعب جحره من شدة الهول شتيت أرضه تصلى بنيراني رصاصب وشظايا هدمت منها البيوت وما تبصير آلاف الضحايا هل اليوم قيل أو مبيت أو ما تبصير آلاف الضحايا ملأ اليوم نقيل أو مبيت شردتها الحرب في ليل بهيم ملأ في زحمة الأحداث قوت الأخضار واليابس حرب كل ما فيها من الأمر مقيت تأكل الأخضار واليابس حرب كل ما فيها من الأمر مقيت أين منها مجلس الأمن وماذا صنع الحلف وأين الكافرون أيها العالم ما هذا تغاضي صوتك العالي الخطوط أيها العالم ما هذا تغاضي كيف وارى صوتك العالي الخطوط أو ما صرت قوانين سلام عجزت عن وصف معناها النعوت ورفات الروس إعلان انتهاك لقوانينك ولي الصوف لوت ردفات الروس إعلان انتهاك لقوانينك ريع هذا الشريط لصالح مسلم الشيشان. وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة الحرمين الخيرية الرياض هاتف رقم 4652210. تستقبل التبرعات في جميع فروع المؤسسة أو على حسابها رقم 9889 5 فرع 166 شركة الراجحي المصرفية للاستثمار. حقوق التوزيع في جميع أنحاء العالم لمؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع الرياض رقم الهاتف 413-0000 رقم الفاكس 411-6830. تم هذا العمل باستوديو الرباط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب في الشيشان صابرا إن من ينصار حقا يستميت إن من ينصار حقا يستميت إن من ينصار حقا يستميت.